الإكثار من الصلاة على النبي وآله ومن الدعاء بتعجيل فرجهم صلوات الله عليهم أجمعين. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنن عن النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع جنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، ومن إليه وجوهنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم وغضيهم وغاصبي حقوقهم وإرثهم ومنكري فضائلهم ومن رد حديثهم والشاكين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم ومن لم يرضى بلعنهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. اليوم نتناول الرواية الرابعة من روايات هذا الباب التي تتحدث عن صفة الإمام وعن مقام الإمام. الرواية الرابعة عن حمران ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، وهو من أجلة أصحاب الإمام الناصر، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: أنت القائم؟ فقال: قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني المطالب بالدم، ويفعل الله ما يشاء. ثم أعدت عليه فقال: قد عرفت حيث تذهب، صاحبك المبدح الباطن، ثم الحزاز برأسه ابن الأروع رحم الله فلانا. ثم في الرواية الشريفة عن حمران بن أعين عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حمران يسأل الإمام، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت له: أنت القائم؟ فيما سلف من الدروس الماضية من المجالس السالفة بينت معنى القائم لغة، وبينت معنى القائم في روايات أهل البيت في عقيدتنا جملة: القائم هو الذي يقوم بأمر الولاية التكوينية والتشريعية، وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى في تفاصيله تقدم في المجالس السابقة. فالقائم هو الذي يقوم بأمر الولاية التكوينية والتشريعية وهو المعصوم، وهذا الوصف وهذه الصفة ثابتة لكل المعصومين ابتداء من النبي وانتهاء بمسك الختام بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كل واحد من المعصومين هو القائم، هو القائم بأمر الله، القائم بأمر الله من جهة التكوين، والقائم بأمر الله من جهة التشريع، الذي قام بالولاية الإلهية الحقة في مختلف مظاهرها في مختلف مراتبها، ولاية البار الحقة في جانب التكوين في جانب التشريع في جانب عوالم الغيب وفي جانب عوالم الشهادة، هو هذا القائم بأمر الله وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك خصوصية عرفت بين شيعة أهل البيت، خصوصية، وهذه الخصوصية ليست ناظرة إلى مرتبة من مراتب المعصوم، لكن خصوصية عرفت فيما بين الشيعة، وكأن هذا اللفظ مختص بالإمام الحجة عليه السلام. وإلا الآن إذا أردنا أن نقرأ الزيارات الشريفة، ومن جملتها أحد الزيارات المروية في زيارة إمامنا الرضا عليه السلام، حينما نزور الإمام نعدد أسماء الأئمة ونسلم عليهم ونصفهم بصفة القائمين، بصفة القائم بأمر الله. هذا المعنى واضح في الزيارات. بالنتيجة هذه الصفة، صفة القائم، ليست مخصوصة حقيقة للإمام الحجة، هذه الصفة ثابتة لكل المعصوم ابتداء من خاتم الأنبياء وانتهاء بإمام زماننا، صفة ثابتة للمعصومين، لهم القيمومة، لهم الولاية. أصلا حتى هذا المعنى يثبت في الزهراء عليه السلام، إذا تتذكرون في أيام شهادتها حينما شرحت الآية وذلك دين القيمة، القيمة قلت بحسب الروايات القيمة هي الزهراء، والقيمة التي لها القيمومة، قيمومة الجنبة التكوينية، قيمومة الجنبة التشريعية، على حد لأن لا نريد الدخول في هذه المطالب. نتيجة لفظة القائم فيما سلف أنا شرحتها، نعيد الكلام مرة ثانية. فالقائم صفة لكل المعصوم، لكن هذه الخصوصية جعلت للإمام الحجة من جهته، من جهة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الروايات نهت عن ذكره بالاسم الشريف، وسيأتينا كلام وإن تحدثنا عن هذه المسألة أنه هل يجوز ذكر اسمه أو لا يجوز على أساس الروايات، ويأتي في المجالس الآتية تأتينا طائفة من الروايات ستحدث عن هذا المعنى، في وقتها أيضا نصب الكلام إن شاء الله في هذه المسألة. أولا نجد أن الإمام لا يذكر باسمه الشريف وإنما يذكر بألقابه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقوم بالأمر الدنيوي الظاهر في بسط العهد، وهذه الخصوصية غير موجودة إلا في الإمام، لكن هذه الخصوصية ليس لها علاقة بالمرتبة الحقيقية للمعصوم. المعصوم بسط العدل على الأرض أم لم يبسط، هذا لا يزيد في مقامه ولا له علاقة في المقام التكويني في المقام الأصلي للإمام، وإنما هذا المقام وهذه الرتبة هذا داخل في باب ألطاف الإمام، من لطف الإمام على الخليفة أن يقيم العدل في الأرض. الناس هم الذين يحتاجون لإقامة العدل، وليس الإمام محتاج لأن يكون في مقام الحاكم على الناس، ليس الإمام محتاجا أن يكون في مقام الحاكم على الناس، الناس هم الذين يحتاجون حاكمية الإمام لبسط العدل، لإدراك معنى الحياة الحقيقية للإنسان. ولذلك هذا لا يعد من المقامات الأصلية للإمام، مقام فرعي عربي، ولذلك جرد على الأئمة. لو كان مقاما ذاتيا لما تمكن أحد أن يسلب المقام الذاتي من المعصوم، لا يتمكن أحد أن يسلب المقامات الذاتية للمعصوم. ولذلك الأول الثاني الأمويون العباسيون سلبوا هذا المقام من الأئمة، سلبوه لأنه ليس من المقامات الذاتية للمعصوم، وإنما هذا من المقامات العرضية. ليس الإمام كماله في أن يحكم الناس، هذا المعنى. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام ماذا كان يقول؟ يقول لابن عباس إن خلافتكم عندي لا تساوي هذا النعل الذي كان يقصفه بيده، الخلافة لا تساوي عندي، هذا عندي أفضل من الخلافة، ما لم حكم الحق وأصحاب الباطل. فالخلافة وظيفة. هذه المسألة اللي فيها زيادة في مقام المعصوم، مقام المعصوم شيء، المعصوم صلوات الله وسلامه عليه خلق قبل الخلق، والخلافة هذه اللي جاءت بعد خلق السماء والأرض ونزول البشر على الأرض وحاجة الإنسان للحكومة. وهذه مسائل عرضية لأن هي الأصل في مقام المعصوم، والكثير يشتبه في هذا المعنى حينما يتحدثون عن الأئمة وكأن كمال الإمام في حاكمية الناس. أبدا، هذا المعنى غير موجود في الرواية. كمال الإمام في قربه من الله لا في حاكمية الناس. لو كانت حاكمية الناس كمالا للإمام لما قرب عن الأئمة، لا يمكن أن يسلب عن الإمام كمال من الكمالات. إذا تصورنا الإمام وقد سلب عنه كمال من الكمالات، هذا ليس بإمام. الإمام هو الكامل في جميع جهاته. لو كان هذا كمال للإمام لماذا سلب من الإمام؟ الكمال لا يسلب من الإمام، الكمال ذاتي في الإمام، والإمام هو الذي يفيض الكمال على الخلق. فلا يمكن أن تسلب المعاني الذاتية من الإمام، هذا مقام عرض على أي حد. لكن لأن الناس ظنهم تفكيرهم غايتهم علقتهم هدفهم بالحياة هو أن يعيشوا الحياة المرفهة، أن يعيشوا الحياة التي يسودها العدل، تسودها الرحمة، تسودها الرأفة. لذلك كانت لهذا الاسم خصوصية معينة إضافة إلى خصوصيات أخرى أشارت إليها الروايات الشريفة حينما يسألون الإمام عليه السلام أنه لماذا يستحب القيام حين ذكر هذا الاسم الشريف. قال لأن الإمام ينظر إلى ذاته، وإن كان الإمام ينظر إلى ذاته في كل حال، لكن كأنه لهذا الاسم خصوصية معينة باعتبار أن هذا الاسم مرتبط بمسألة القيام، مرتبط بمسألة النهوض، مرتبط بمسألة العمل الذي تنشده البشرية منذ زمن آدم وإلى يومنا هذا. لوجود رابطة خصوصية وأن أصبح هذا الاسم وكأنه من المختصات الحقيقية للإمام الحجة، وإلا هو هذا الاسم اسم لكل المعصومين صلوات الله عليهم. لكن هناك بعض الملابسات، هناك بعض الخصوصيات جعلت لهذا الاسم خصوصية بين الناس للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخصوصية ليس لها رابطة في مسألة أصل مقام الإمام، وإنما رابطت هذا الأمر في مقام الوظيفة التي يؤديها الإمام في الحياة الدنيوية. ومقام الإمام ليس مرتبط فقط بالحياة الدنيوية، وإنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه مخلوق قبل الخلق، حيث لا جنة، حيث لا نار، حيث لا شمس، حيث لا قمر، وإلى آخره، يعني قبل الزمان. أصلا هذه السلطة بالحياة الدنيوية ما لا تسمى، التي تسمى بالسلطة الزمانية. الآن الحكومات الموجودة حكومات ماذا تسمى؟ الحكم في الأرض يسمى حكم زماني. الحكم الزماني إما ديني وإما دنيوي، إما يستند إلى تشريع الباري وإما يستند إلى تشريع الخلق. وأما الزمان فخلق بعد ذلك. فالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه مقامه ليس محدد بزمان معين أو محدد بهذه الحدود الدنيوية، خلق قبل الخلق، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة وفي الروايات الكثيرة، حتى في كتب العامة هذا المعنى. وإن كانت الروايات الموجودة في كتب العامة تتحدث عن النبي، والبعض منها يتحدث عن خلقة أهل البيت قبل الخلق، لكن في الغالب الروايات الموجودة في كتب العامة التي تتحدث عن أول مخلوق تتحدث عن خلقة النبي، وبالنتيجة نحن لا نرى فارق بين النبي وبينهم صلوات الله عليه وسلم. فالروايات التي ذكروها هم ذكروا ما كان متعلقا بأهل البيت عليه السلام. فقلت له أنت القائم، فماذا قال الإمام الباقر عليه السلام؟ فقال قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باعتبار أنه من الثوابت أن الإمام في أولاد رسول الله، من الثوابت الثابتة والواضحة والأصول البينة أن الإمام في أولاد رسول الله. ومن هنا يقول باقر العترة قد ولدني رسول الله، يعني أنا إمام، أنا قائم للأمر. قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، وإني المطالب بالدم. مطالب بالدم يعني أنا ولي لرسول الله وولي للمحكومين الذين سفكت دماؤهم. مطالب بدم رسول الله، مطالب بدم الزهراء، مطالب بدم أمير المؤمنين، بدم الحسن، بدم الحسين، بدم السجاد صلوات الله عليهم أجمعين. مطالب الذي يطالب بالدم هو الولي، أقرب الناس. حينما يقتل المقتول من الذي يطالب بدمه؟ من الذي في العرف والمشارع من الذي يطالب بدمه؟ أقرب الناس له، أولى الناس له، هو الذي يطالب بدمه. ولذلك حينما تصل المسألة إلى القصاص أو إلى الدية التفريعات المذكورة بالأحكام الشرعية يرجع في هذا الأمر إلى ولي الدم. يعني إذا كان إنسان أحد أوليائه قتل وأخذ بالمحكمة الشرعية لهذا الأمر، والحكم بالنتيجة القصاص إذا كان القتل عمديا، مع ذلك الأمر يرجع فيه إلى ولي الدم. وإن كانت الشريعة تحكم بقتله قصاصا لكن يرجع إلى ولي الدم. إذا أراد ولي الدم أن يعفو عن القاتل يعفى عن القاتل حينئذ، أو إذا أراد ولي الدم أن يأخذ مالا، علما أنه في الشريعة لم توضع الدية إلا للقتل الخطأ، ما في القتل العمدي ما توضع دية، لكن إذا أراد ولي الدم أن يستلم الدية حتى في القتل العمدي، ومقدار الدية هو يحدده، يريد أن يقبض المقدار الشرعي الموجود المحدد في القتل الخطأ أو لا، يريد أن يحدد مقدار أكثر أو أقل، هذا راجع إلى ولي الدم. فالمطالب بالدم يعني ولي الدم، يعني أقرب الناس إلى المقتول والذي هو يطالب بدمه. مراد الإمام صلوات الله عليه وسلامه عليه ولدني رسول الله، الإمام يشير إلى هذا المعنى. بما أن الإمام في أبناء رسول الله، بما أن الإمام نصوص وروايات حتى ربما البعض منها في كتب العامة، لما يأتي النبي صلى الله عليه وآله يسألون عن الأئمة يقول علي وإحدى مثلا عشر من ولدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول علي وإحدى عشر من ولدي، أحد عشر من ولدي من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فلأن الإمامة في النصوص الثابتة في أولاد رسول الله، لذلك الإمام يجير إلى هذا المعنى، قل ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم وإن المطالب بالدم، لأن رسول الله ولد كثيرا، أولاد فاطمة كلهم أولاد رسول الله، أولاد فاطمة كلهم أولاد رسول الله، لكن من هو المطالب بالدم؟ أولاد فاطمة بالنتيجة كل بني أم وكل نبي ذريته من صلبه، إلا أنا فذرية من صلب علي وفاطمة، كل نبي ذريته من صلبه إلا أنا فذريته من صلب علي وفاطمة. هذا المعنى واضح حتى في كتب أبناء العامة في صحاح الستة، أن ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلب علي ومن صلب فاطمة، من فاطمة ومن علي صلوات الله عليه وسلم. فأولاد فاطمة أولاد الأمير صلوات الله وسلامه عليه ربما كلهم هم محسوبون أولاد رسول الله، لكن هناك خصوصية أخرى، المطالبون بالدم من أولياء الدم هم المعصومون صلوات الله عليهم. فالإمام هنا يثبت هذين المعنيين، المعنى الأول أنه من أولاد رسول الله، المعنى الثاني هو المطالب بالدم، لأن الذي يطالب بالدم هو الإمام المعصوم عليه السلام، حاكم الشرع الأصل، والحاكم الشرع الأصل هو الإمام المعصوم صلوات الله عليه. حتى أن الذي ليس له ولي من الذي يطالب بدمه؟ الآن في الأحكام الفقهية الموجودة، الذي ليس له ولي، الذي ليس له وارث، من وارث؟ الإمام وارث من لا وارث له، والإمام ولي من لا ولي له. إنسان يموت ويترك ميراثه ما عنده ورثة، من الذي يرثه؟ الإمام وارث من لا وارث له. إنسان يقتل وما عنده أحد يطالب بدمه، من الذي يطالب بدمه؟ الإمام ولي من لا ولي له، الإمام هو الذي يطالب بدمه. أجيز معنى الوراثة ومعنى الحاكمية هو هذا، فالعاقل في مطالب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فقال قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وإني المطالب بالدم، ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء. بالضبط هذه العبارة معناها كقولنا إن شاء الله، كقولنا وإني المطالب بالدم، يعني أنا الذي أطالب بالدم، أطالب بالدم يعني لو جاءتني الفرصة وتمكنت أنا الذي أخذ بحق رسول الله وبحق أهل البيت. ويفعل معنا إن شاء الله، لما قيدت إن شاء الله يعني ليس هناك حتم في أن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي سيباشر طلب الدم. ولذلك هذا المعنى الذي ورد في الروايات والذي بسببه حدثت الفتنة في الشيعة، الروايات التي تقول سابعهم قائمهم يعني الإمام الكاظم عليه السلام، الرواية مقيدة. هذا الذي يسأل الإمام الرضا يقول سيدي يا أبا الحسن سمعت فلانا يقول هكذا عن الإمام الباقر، يقول أن سابعهم قائمهم، والسابع هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الذي وقفت عليه الواقفة وقالت أنه هو الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. فالإمام ماذا قال له؟ قال صدق أبو جعفر وصدق فلان. هذا الكلام صحيح، الحديث قاله الإمام الباقر والذي نقل لك الكلام صحيح، لكن ماذا قال؟ قال سابعهم قائمهم إن شاء الله، إن شاء الله. يعني بالنتيجة هذا المقام مقام القائمية بالأمر والحاكمية مناط بكل أمر، لكن إذا توفرت الظروف سابعهم قائمهم إن شاء الله. قال لقد علقها على المشيئة إن شاء الله، يعني إن توفرت الظروف، إن تحققت الظروف فسابعهم قائمهم إن شاء الله. ولذلك حتى والإمام يستشهد له بقول موسى قال ستجدني صابرا إن شاء الله، لما قال للخضر قال ستجدني صابرا إن شاء الله، إذا إن شاء الله ستجدني صابرا. والحال هو ما كان صابرا، لم يطق موسى، لم يتحمل. قال لو قال ستجدني صابرا لأعطاه عهدا بالصابر، وحينئذ لا يمكن أن يخالف النبي، لكن هو قال إن شاء الله، إن شاء الله احتمال يتحقق واحتمال لا يتحقق، لأنه لحد الآن لم يبقى الأمر موصول إلى المشيئة الإلهية، ستجدني صابرا إن شاء الله، احتمال أصغر واحتمال لا تمكن من الصبر ولم يتمكن موسى من الصبر. سابعهم قائمهم إن شاء الله، احتمال أن يكون هو احتمال أن لا يفعل. الإمام أيضا هذا الكلام نفسه يقول ويفعل الله ما يشاء، يعني نفس المعنى، وأن الأمر عائد للمشيئة الإلهية. ثم أعدت عليه فقال، أعدت عليه مرة ثانية يعني سألته أنت القائم، فالإمام أجابه بجواب آخر فقال قد عرفت حيث تذهب، يعني تريد القائمية مسألة الحكومة في الأرض وإقامة العدل وإزاحة الظلم عن وجه الأرض، قد عرفت حيث تذهب، صاحبك المبدح الباطن. الآن يذكر جملة من أوصاف الإمام الحجة عليه السلام، يقول صاحبك هذا الذي تسأل عنه، هذا الذي تسأل عنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا والذي ينفي الظلم والجور عن الأرض، صاحبك المبدح الباطن. مبدح الباطن يعني واسع الباطن، يعني عريض الباطن، يعني ضخم الباطن، تقدم هذا الكلام في الروايات السابقة. فصاحبك المبدح الباطن، صاحبك الضخم الباطن، بطنه ضخم، هذه أوصاف جسدية للإمام عليه السلام. ثم الحجاز برأسه، صفة ثانية الحجاز برأسه يعني القشرة، هذا الذي يقال له القشرة والذي هو شبيه بالنخال يقال له حجاز في لغة العرب. ثم الحجاز برأسه، إنه في رأسه القشرة، هذا مرض من الأمراض سمه من مخلفات البدن. ثم الحجاز في رأسه، هذا الصفة الثانية التي يذكرها الإمام، ابن الأرواح، والأرواح جمع لأروع، والأروع هو الذي إذا ما نظرت إليه أعجبك منظره، أخذ بمجامع قلبك حسن وجهه، وهذا الأروع. وقد تقال أيضا للشجاع الأشجع أنه أروع، مراد الإمام ابن الأرواح، الأرواح هنا وصف للأئمة عليهم السلام، لكن الإمام اختار هذا الوارث، يعني أن الإمام باعتبار نسبه للأرواح، أن الإمام أرواح يعني ورث من آبائه هذه الصفة، أنه أرواح إذا نظرت إليه، الأرواح هو الذي إذا نظرت إليه أخذ حسنه بمجامع قلبه. صاحبك المبدح الباطن ثم الحجاز برأسه ابن الأرواح رحم الله فلان، رحم الله فلانا، إما أن الرواية فعلا جاءت بهذه الصيغة رحم الله فلانا جاءت بهذه الصيغة وهذا بعيد، إلا أن يقصد رحم الله فلانا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقصد الإمام الحجة وما يريد أن يذكر اسمه الشريف، فتربية للشيعة منذ زمانه حتى لا يتعود على ذكر الاسم الشريف للإمام، فذكر هذه الكناية، ذكر هذا الاسم، قال رحم الله فلانا يعني رحم الله الإمام عليه السلام، وهذا بعيد باعتبار أن مثل هذه الصيغة مرت علينا، رحم الله موسى يعني أن الإمام كان شبيها بموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن الإمام الرضا ماذا يقول؟ يقول بأبي وأمي شبيه وشبيه موسى بن عمران، المعنى وارد في الروايات أن هناك بين الإمام وبين نبي الله موسى هناك شبه، والجسم جسم إسرائيلي واللون لون عربي، هكذا ورد في الروايات الشريفة التي وصفت الإمام، وتحدثنا بعض الشيء عن أوصافه الشريفة في المجالس الماضية. فرحم الله فلانان، الاحتمال الأول يعني فلان هنا كناية عن نفس الإمام، الإمام يريد أن يربي شيعته حتى لا يذكر اسم الإمام صريحا، وهذا بعيد باعتبار الصيغة لا تساعد على هذا. عمر في الرواية السابقة، في الرواية الثالثة لما ذكر ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز وبوجهه أثر رحم الله موسى، فرحم الله فلانا، ربما فلانا هنا يقصد منها النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، واحتمال الأول الاحتمال الأول ضعيف. أما لماذا جاءت الكلمة فلانا؟ لربما يعني هذه الكلمة ذكرت فلانا، ربما هناك الناقل نقلها بهذه الصيغة وما ذكر اسم موسى وقال فلانا باعتبار الفتنة التي حدثت، فتنة التي حدثت في زمان الإمام الرضا والدعاء الواقفة أن الإمام الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فلربما لو ذكر الاسم هكذا في الرواية ربما استعان به الواقفة على الاستدلال بأمثال هذه الروايات على أن الإمام الحجة عليه السلام هو الإمام باب الحوائج صلوات الله وسلامه، فلربما ناقل الرواية حدث الاسم وجعلها فلانا هكذا، وإلا هذه الصيغة صيغة بعيدة أن تستعمل هكذا، وما الرواية الثالثة تبين هذا المعنى رحم الله موسى لوجود الشبه فيما بين الإمام وفيما بين النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى الرواية الخامسة، الرواية الخامسة محمد قال حدثني محمد ابن عصام قال حدثني وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام. الشك من ابن عصام، ابن عصام هذا الذي ذكرناه في أول السنة، قال حدثني محمد ابن عصام، الشك هنا في أن الرواية منقولة عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق، الشك من محمد ابن عصام قال أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام، الشك من ابن عصام، ولا فرق سواء نقلت الرواية عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق، لا فرق في ذلك. يسألون الإمام الصادق عليه السلام يقولون يا ابن رسول الله نحدث بالحديث أفننسبه لك، يعني عن الإمام الصادق ينقلون الكلام، أفننسبه لك أم ننسبه إلى أبي؟ قال لو حدثتم به عن أبي كان أحب إليه، حدثوا بالحديث عن أبي. النتيجة لا فرق له نسب الحديث، لكن بمراعاة الجهة العلمية والدقة العلمية قد تراعى هذه المسألة. أما من جهة شرعية لا فرق سواء نسب الحديث إلى الإمام الصادق أو إلى الإمام الباقر. قال أبو جعفر عليه السلام أو أبو عبد الله عليه السلام: الشك من ابن عصام يا أبا محمد. يا أبا محمد الخطاب مع أبي بصير، أبو بصير يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي بصير. قال: يا أبا محمد بالقائم على مكان، وظاهر الرواية بالقائم على ما، لأن الرواية تذكر أكثر من علامة، لكن ظاهرا من التصحيح ذكرت هكذا: يا أبا محمد بالقائم على مكان. وإلا الأنسب بالسياق أن تكون يا أبا محمد بالقائم علامة، لأن الرواية تذكر أكثر من علامتين. يا أبا محمد بالقائم علامتان: شامة في رأسه وداء الحجام برأسه وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الأرض. هذا أيضا في عدد الروايات التي ذكرت أوصافا ظاهرية أوصافا بدنية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ففي القائم علامة: شامة في رأسه. الشامة في اللغة العلامة، الشامة في اللغة العلامة. فشامة في رأسه إما مقصود الإمام يعني توجد علامة معينة الرأس الشريف، علامة معينة. وغالبا لما يقال الرأس الشريف يقصد أهل الرأس، جوانب الرأس، لا يقصد غالبا هكذا في العرف. والحال هذا لم يذكر عن الإمام عليه السلام، لم يذكر أن يذكر عن الإمام عليه السلام، لم يذكر أن في رأس الإمام علامة معينة. فشامة في رأسه المقصود منها يعني الشامة التي في خده الأيمن، الخال الذي في خد الإمام الأيمن، والذي وصف في الروايات بأنه كأنه فتاة مسك على رضرابة العنبر. فتاة مسك على رضرابة العنبر، مقصود الرواية هكذا، يعني أن الخال الذي في خده الأيمن في غاية الصواب، حالة الصواب. فتاكنس أن الخال الذي في خده في غاية السواد على رضرابة العنبر. العنبر هذا العطر المعروف الذي يستخرج من البحر والذي يكون لونه أبيض، المسك لونه أسود والعنبر لونه أبيض. ففتاكنس على رضرابة العنبر يعني كنقطة مسك سوداء على العنبر الأبيض. مقصود أن خال الإمام مميز جدا في وجهه، هذا المراد. شامة في رأسه، قلت ربما يقصد من الرأس جميع الجهات ما عدا الوجه، هذا ما مذكور في الرواية أن في رأس الإمام علامة معينة. حتى الذين وثقوا لرؤية الإمام ما نقلوا، حوادث كثيرة منقولة في كتبنا، ما نقلوا عن وجود علامة مميزة في رأس الإمام. نعم هناك علامة مميزة في وجه الإمام، وهو الخال الذي في خده الأيمن. وهذا الخال لما تصفه الرواية فتاة مسك يعني في غاية السواد، واضح مميز على خده الأيمن صلوات الله وسلامه. شامس في رأسه وداء الحجاز برأسه. وداء الحجاز قبل قليل قلنا داء الحجاز وهذه القشرة التي هي كالنخالة أو الهبرية يسمونها في العربية، يقولون هبرية أو حجاز أو القالة، التي كالقشرة في رأس الإنسان، هذه القشرة المعروفة الآن. وداء الحجاز برأسه وشامة بين كتفيه، هذه العلامة الثالثة. الأولى شامة في رأسه، ثانية داء الحجاز في رأسه برأسه وشامة بين كتفيه. شامة بين كتفيه أيضا الشامة العلامة سلم، لكن قد تطلق على هذا السواد الذي يكون مسمى بالخال في لغة العرب، وقد تطلق على بقع تكون في البدن في لون يخالف لون البدن، يكون بلون داكن كاللون القهوائي الفاتح مثلا، هذه أيضا في لغة العرب يقال لها شام، إما تطلق على هذه البقعة السوداء وإما تطلق على بقعة تكون مميزة عن لون البشرة مائلة إلى اللون القهوائي الفاتح، أيضا تسمى هذه بالشامة في لغة العرب. النتيجة الشامة العلامة. وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر، ورقة مثل ورقة الآس، يعني أن هذه الشامة كيف شكلها؟ شكلها كورقة الآس، يميل إلى اللون البيضوي. ورقة الآس واضحة، يعني مراد هنا ورقة مثل ورقة الآس في الحجم في اللون. ورقة الآس صغيرة بمقدار العقدة من عقد الأصابع، ويميل لونها إلى اللون البيضوي. فهذه الشامة الموجودة بين كتفي الإمام تحت كتفه الأيسر من الجانب الأيسر، لأنه على الجانب الأيمن أيضا توجد شامة في الإمام. الرواية ما ذكرت، روايات الأخرى ذكرت أنه على ظهر الإمام شامتان، هذه الرواية ذكرت شامة واحدة، أما في الروايات الشريفة شامتان على ظهر الإمام. هناك شامة تحت الكتف الأيمن وهي كشامة النبي على ظهره، وشامة النبي كانت سوداء عريضة فيها شيء من البروز وفيها شعيرات. نذكر في الرواية شامة النبي صلى الله عليه وآله والتي هي خاتم النبوة في ظهره الشريف تحت الكتف الأيمن عريضة سوداء في غاية السواد فيها شيء من البروز وفيها شعيرات. هذه شامة أيضا مثل هذه الشامة ذكر في الروايات أنها تحت الكتف الأيمن في ظهر الإمام صلى الله عليه وسلم. وهناك شامة تكون قريبة من لون بدنه الشريف، يعني ليس سوداء وإنما يكون لونها فاتحا، ربما يقصد منها هي هذه التي أنها بمثابة ورقة الآس تحت الكتف الأيسر، لأن الروايات ذكرت أن في ظهر الإمام شامة، شامة سوداء كشامة النبي، وشامة على لون بدنه، على لون بدنه يعني أن فيها لون ليس لون الأسود وإنما لون داخل. وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر ورقة مثل ورقة الآس، يعني في شكلها في حجمها كورقة الآس، هذه الورقة الصغيرة التي هي بمقدار عقدة من عقد الأصابع والتي تكون ذاهبة إلى الشكل البيضوي، بيضوية الشكل. فشامة تحت الكتف الأيمن وشامة تحت الكتف الأيسر. تقريبا إلى هنا، إلى هذه الرواية الخامسة، الروايات التي تتحدث عن وصف الإمام من جهة بدنية من جهة ظاهرية انتهى. إن شاء الله في الأسبوع الآتي نشرح في الرواية السادسة، الرواية السادسة من أهم الروايات التي وردت عن أهل البيت، لأنه هذه الرواية تتحدث عن مقام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وعن حدود ولاية الإمام، وعن بيان لبعض مقامات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فتقريبا بتمام الرواية الخامسة انتهت الروايات في هذا الكتاب الشريف التي تتحدث عن الأوصاف البدنية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني الروايات التي وردت عن الأئمة في وصف الإمام أكثر من هذه الروايات، لكن هذا الذي ذكر في وصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بشكل سريع نعطي خلاصة مختصرة لأوصاف الإمام التي وردت في الروايات الشريفة عن أمير المؤمنين. مثلا ورد في بعض الروايات صلوات الله وسلامه عليه أنه أقبل أجعد، أنه أقبل أجعد، صاحب الوجه الأقمر والجبين الأزهر، وصاحب الشام والعلامات، العالم الغيور، المعلم المخبر بالآثار. أوصاف وردت في الإمام، من جملة الأوصاف المهمة في هذه الرواية أقبل أجعد، الأقبل الذي يكون واسع العين وسواد عينه شديد وكأنه ينظر إلى طرف أنفه، هو هذا الذي يقال له أقبل. أقبل العينين هو هذا الذي يكون واسع العين. ورد في الروايات أنه أزج أزعج أبلج أعين أشم أعين، يعني واسع العين. فالأقبل الذي يكون واسع العينين وسواد عينيه شديد السواد وبياض عينيه شديد البياض، هذا الذي يقال له أقبل في لغة العرب. واسع العينين سواد عينه شديد السواد صاف حالك، وبياض عينه شديد البياض وكأنه ينظر إلى طرف أنفه، كأنه ينظر إلى طرف. هذا فيه كناية عن الخشوع، فيه كناية عن غض البصر، وكأنه ينظر إلى أنفه. أقبل أدعج أدعج، الأدعج الذي سواده عينيه شديد أيضا في غاية السواد يقال له أدعج. والأجعاد هذا الذي لا يكون شعره في غاية الاسترسال، لا يكون شعره في غاية الاسترسال يقال له أجعد. أجعد الشعر صاحب الوجه الأقمى صاحب الجبين الأزهار، ورد في وصف جبينه أنه أجل الجبين وأنه صلح الجبين، صلح الجبين أجل الجبين، بيان مراد أجل الجبين يعني أن عاجب الإمام. هذا إذا أخذنا على المعنى اللغوي لأجل الجبين أن حاجب الإمام ليس بمتصلا، لكن هذا المعنى لم يرد في الرواية. معنى كلمة أجل الجبين لما يقال عن رجل أجل الجبين يعني أن حاجبه لم يكونا قد اتصلا، وهذا المعنى لم يرد في الرواية. الوارد في الروايات أن حاجبي الإمام مقرونان، يعني هناك اتصال، هناك شعر متصل بين الحاجب الأيمن والحاجب الأيسر. فأجل الجبين يكون نفس معنى صلت الجبين، أجل الجبين وصلت الجبين أن جبينه واسع، أن جبينه عريض، بحيث أن الناظر إلى وجهه أول ما يلفت نظره وسعة جبينه، أن جبينه واسع، أن جبينه عريض وفيه شيء من التقدم، في جبينه شيء من التقدم، باعتبار ورد في الرواية أن عيني الإمام غافرتان صلوات الله وسلامه عليه. ورد أيضا في بعض الروايات الشريفة أن شعر الإمام طويل، أن شعره يسيل على منكبيه، شعر الإمام طويل من المناكب هذه، أن شعر الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسيل على منكبيه وهو أزج. الأزج الذي تكون حواجبه طويلة ومستدقة، حواجبه طويلة ونهاياتها مستدقة، نهاياتها مستدقة يعني. ولذلك الآن مسألة قلع الشعر من الحواجب ماذا يقال له؟ إزالة بعض الشعر يقال له تزجيج. إزالة الشعر من الحاجب ماذا يقال له؟ يقال له تزجيج. التزجيج يعني تنحيف الحاجب، إزالة بعض الشعر من الحاجب. عادة النساء تفعل هذا. أما حينما يقال للرجل أزج، حينما يكون الرجل أزج يعني أن حاجبه طويل ومستدق في نهايته، في نهايته يكون في غاية النحافة. فالإمام صلوات الله وسلامه أزج أبلج أدعج أعين أشم. وأشم هذا المعنى أيضا تحدثنا عنه، أن في أنفه شيء من الطول، وأرنبة الأنف يعني نهاية الأنف مستدقة دقيقة، وهناك شيء من التحدث في وسط الأنف، هذا الذي يراد منه الأشم. أشم أشم في أنفه صلوات الله وسلامه، ونور وجهه يحلو لحيته. ورد في الروايات أنه طاووس الجنة، أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه طاووس أهل الجنة، طاووس الجنة عليه جلاليب النور. روايات أخرى كثيرة، بنتيجة الوقت ما يكفي لبسط الكلام في كل المعاني التي جاءت في الروايات الشريفة. لكن بالنسبة لبدنه الشريف فليس هو بطويل القامة وليس هو بقصير القامة، لا هو بالطويل الفارع ولا هو بالقصير اللازق اللاصق، وإنما الإمام مربوع القامة. مربوع القامة في اللغة يعني لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، إلا أن الإمام يميل إلى الطول، مربوع القامة أيضا على شكلين، هناك مربوع القامة يميل إلى الخصام، وهناك مربوع القامة يميل إلى الطول. الإمام عليه السلام كما في الروايات مربوع القامة يميل إلى الطول. بشرته حمطية، واللون لون عربي، بشرته حمطية باردة إلى البياض، ليس باردة إلى السواد. الحمطي هناك حمطي، حمطي يضرب إلى البياض، وهناك حمطي يضرب إلى السمرة والسواد. الحمطي ليس بالأسمر، هناك أسود، هناك أسود، وهناك أسمر، وهناك حمطي. الحمطي لا هو بالأسود ولا هو بالأسمر ولا هو بالأبيض، لكن هناك حمطي ضارب إلى السمرة، وهناك حمطي ضارب إلى البياض. الإمام حمطي ضارب إلى البياض، بشرته مصرب بحمرة، الحمرة واضحة في وجه الشريف. تقريبا هذه أهم الأوصاف التي وردت، وأنه مدور هام، أنه واسع الصدر، أنه بعيد ما بين المنكبين، أنه أزيل الفخذين. أزيل الفخذين يعني عريض الجانبين في فخذه، عريض الفخذين، أو هناك تباعد فيما بين الفخذين. وهذه الأوصاف تشير إلى ضخامة بدن الإمام صلوات الله وسلامه. هذا بشكل إجمالي ما جاء في الروايات الشريفة التي تتحدث عن أوصافه البدنية، عن أوصاف وجهه، عن الأوصاف الظاهرية للإمام صلوات الله وسلامه، لا على نحو الاستقصاء. وإلا بقيت هناك روايات أخرى أيضا تحدثت عن أوصاف الإمام عليه السلام، قد لا يكفي الوقت الآن لذكرها، ربما في وقت آخر نتناولها بالشرح والبيان. على أن لا أطيل عليكم المجلس، لكن أعرج على ذكر شيء من مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فنعرج على ذكرها وشيء من الآلام التي آلمت قلبها عليها أفضل الصلاة والسلام، ونمد يد التوسل إليها وبها إلى إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد رحلت عن هذه الدنيا بعد أن عانت من الآلام، بعد أن عانت من الرزايا، من المحن والبلايا الكثيرة، لكن هناك شيء آلم أم البنين صلوات الله عليها. ألمها الأول لأجل سيد الشهداء، والقصة معروفة، قصة بشر ابن حذلم، وكيف أن بشر ابن حذلم يأتي إلى المدينة وينعي الحسين عليه السلام، وتأتي أم البنين، لا أريد أن أذكر هذه التفاصيل. وكلما أخبرها عن أحد أولادها قالت ويحك، هل سمعتني سألتك عن فلان، أخبرني عن ولد الحسين عليه السلام. على أي حال الألم الكبير، الألم الذي آذاها ألم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما هناك ألم حز في قلبها حينما أخبرها عن العباس صلوات الله وسلامه عليه، كان على كتفها عبيد الله ابن العباس. يقول لما أخبرتها عن العباس وقلت لها عظم الله لك الأجر في ولدك العباس يا أم البنين، يقول وضعت يدها على خاصرتها، وضعت يدها وقالت قطعتني يا ربي ويحك، أخبرني عن ولد الحسين. لما وصل الكلام إلى العباس ووصل الحديث عن العباس وضعت يدها على خاصرتها الشريفة. وهناك شيء آلم أم البنين. بعد ذلك سألت أم البنين، سألت، جاءت زينب وجاءت العائلة الحسينية وسألت عن العباس، هل بيض وجهها بين يدي الحسين أو لا؟ لأن العباس لما خرج من المدينة، أم البنين في لحظات الوداع الأخيرة، في لحظات الوداع الأخيرة كانت تطلب من من تطلب؟ أن يبيض وجهها بين يدي فاطمة، أن يبيض وجهها بين يدي أمير المؤمنين. والعباس بيض وجه التاريخ، العباس بيض وجه السماء والأرض، العباس بيض وجه الأنبياء، العباس بيض وجه الخلائق والموجودات. فلن العباس بيض وجهها ساقي يوم الظهور سيدي يا قمر بني هاشم. لكن اي شيء آلم قلب ام البنين حينما سالت عن العباس؟ الذي آلم قلبها يدان مقطوعتان على رمال الغابريه، يمين العباس وشمال العباس، ولا شمال للعباس، العباس عنده يمينان، يمينا العباس صلوات الله وسلامه عليه، يدان مقطوعتان على الرمال. والزار الان الذي يذهب الى كربلاء حينما يزور الحسين عليه السلام يعرف ان الرضيع مدفون عند صدر الحسين، علي الاكبر عند رجلي سيد الشهداء، حبيب بن مغفر الاسدي في دار الحسين عليه السلام، الشهداء في جانب سيد الشهداء، وابو الفاضل مدفون في الجانب الاخر. هناك صفا وهناك مروة في كربلاء، صفا كربلاء الحسين ومروة كربلاء العباس صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك قبور صغيرة في هذا المكان الذي يكون بين المزارين، ربما كثير منكم زار هذين المزارين. هناك قبران صغيران، قبر ليد العباس اليمنى ومزار ليد العباس اليسرى، يمين سقطت هناك ويمين سقطت هناك، شكراء بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. آلم أم البنين، وهذا الألم ليس فقط في قلب أم البنين، هذا الألم في قلب سيد الشهداء. لما رجع سيد الشهداء من مصرع أبي الفاضل، زينب واقفة في باب الخيمة تنظر من بعيد، وإذا بالحسين يقلب بين يديه شيئين بيضاوين، ماذا كان يقلب؟ لما ترك أبي الفاضل على شافع العلي، ماذا حمل معه سيد الشهداء؟ حمل معه كفي أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. هذان الكفان طالما قبلهما أمير المؤمنين في كتب الأخبار، أمير المؤمنين حينما كان يأتي العباس في صغر سنه يطيل النظر إلى كفيه ويقلب كفي أبي الفضل العباس، وهو يقبل هذين الكفين الشريفين اللذين سيكشف بهما الشر عن وجه الحسين عليه السلام. وفي كتب الأخبار أيضا في يوم القيامة لما تتقدم الزهراء في شكواها، فيأتي النداء من الباري من العلي الأعلى، النداء من الملائكة من أهل المحشر، قوس في وسط المحشر، يا فاطمة لأي أمر تشتكي لأبيك لبعلك لحسن لحسين لضلعك المكسور؟ الأخبار تقوم تخرج من دينا، تخرج من دينا من تحت عباك، أو تفتح المنديل وماذا في المنديل، وهي تشتكي إلى الله، تقول أشتكي يا رب، أشتكي إليه من هذا الذي قطع هذين، ماذا تحمل الزهراء في منديلها؟ تحمل كفي أبي الفاضل. شيخ كاظم السبت النجفي من علماء النجف، الأشرف من الخطباء المعروفين في النجف، أحد العلماء الأجلاء، يقول في المنام رأيت أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، رأيت أبي الفاضل، يقول لي كل الشيخ السبتي لماذا لا يذكر مصيبتي؟ قلت سيدي ابن أمير المؤمنين دائما أنا أسمعه يذكر مصيبتك، دائما يذكر مصيبتك. قال نعم هو يذكر مصيبتي، لكن لا يذكر هذه القضية. قل له أن يذكر هذا الأمر على المنبر، إن الفارس إذا قطعت يداه وضع على الأرض أي شيء يتلقى الأرض، أليس يتلقى الأرض في يديه؟ أما أنا حينما سقطتم على ظهر الجوار السهار في صدري وطعنات الرباح في بحري وضربت العروض على رأسي والسهر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. وما الكرب الذي يهيمن على وجوهنا يسيطر على قلوبنا إلا ابتعادنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تكشف الكرب عن وجهي بحق أخيك الحسين. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا كل ذنب وكل خطيئة حالت بيننا وبين إمام زماننا بحق محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. سألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله صاحت يا علي السجاد ويسمين للدم يحضر يا بني جسم ابوك حسين قيل لي بيا ترجى برا أرد أقعد وأسألك لا قيل لي سدى وجرى وأسجد دمعة عيوني وراوينا من ولمتوني عنا بيوم ما شوني وقيب ربنا قتل هزلنا ويا مولي يباريها وزينا ارشد عن زي انا برا تنشف في البلوريان تنشف رئيب دلع على قبر حسين لا شمعة القبر طاح قامت عاد وجهت نطي وسالت عينها صاح فواتت من عقب عينها يا ابن امي بيسر راحة ردت مجيك تحكينا وتتطار اخمدانينا يا بول تزارت شحكينا يا امي الوصل من شام والوادي من فتنها وزينا برا زينا تنشف ريبنا الوليان وامن من سد عليها لقي انا لنا ما يسمى ذلك يا حسين وين ساوي تدرق بيد فوق يا ابن امي وكلها بتشافك المعايدي من شافا ضاع النقبة ودار ضاع الفاضي تعايلقى ما تعنينا وكلها بشرى متأكدين سجادة كم جايبين وطفانة يا بو السجاد على الهزة وانا مشكيها وزينا أتريد يا حسيني تدريد بفو وقفانا على الهزة تبشي وتير جفين لفو وزماتك يا بنينا علينا لنا واسم الثامة ما يصيح يا عمة وبيش يتعاين على الناس والدورين يحاميها وزينا ابنا بالشام مثل ما دولا صار فوق الهند يا ابن امي نكفى خزرع وكبار احنا مصطفى جدنا وابونا اللي يحمل دم على الهزة يرسمونا وسبيلكم وفر يسبونا خوارج من يسمونا روح تشوف